قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا زال الكلام على المنافقين وبيان صفات المنافقين، فاسم الإشارة عائد عليهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال رحمه الله: أولئك الذين، قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا الكفر بالإيمان، وهذا سائغ في لغة العرب، يقال لكل من استبدل شيئا اشترى، يقال لكل من استبدل شيئا، وإلا الضلالة كما تعلمون لا تشترى، ولكن عبر بذلك توسعا جريا على لغة العرب، جريا على لغة العرب، أن من استبدل شيئا يقال له اشتراه، كما في قول أبي لؤيب: فإن تزعميني كنت أجهل بعدك، فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. هذا الشاهد: فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، أي استبدلت الحلم بالجهل. فهذا سائغ في لغة العرب، أن كل من استبدل شيئا بشيء يقال له اشترى كذا إذا استبدله. ومنه هذه الآية: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وتعلمون أن الضلالة لا تشترى، لكن هنا على معنى استبدلوا الهدى واستبدلوا الخير الذي هم عليه، استبدلوه بالضلالة. والإشارة لما تقدم، أولئك الإشارة إلى المتقدم ذكرهم. قال: إن استبدلوا الكفر بالإيمان. هذا قول من أقوال أهل العلم، ومنهم من قال يعني أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، وهو معنى واحد متقارب، ومنهم من قال استحبوا الضلالة وتجنبوا الهدى، كما في قوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى. فالحاصل أن هؤلاء دفعوا في الضلالة هداهم، هذا هو الحاصل، أن هؤلاء الذين أشار إليهم ربنا سبحانه بقوله أولئك الذين دفعوا الضلالة بالهدى، أو دفعوا في الضلالة الهدى والخير، دفعوه في هذا، ونسأل الله السلامة. وكم من يدفع في الضلالة هدى، فتجد يشتري الباطل بالحق، يشتري الباطل ويستبدل الباطل بالحق، والباطل في الأصل تدخل على العوض، تدخل على العوض كما هو هنا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الهدى هو العوض، هو العوض، هذا هو الأصل في استعمالها، أن الباء تكون داخلة على العوض لا على المعوض، وإنما تدخل على العوض: اشتريت كذا بكذا، اشتريت كذا بكذا. فما هو العوض الآن؟ بكذا، اشتريت الثوب بألف ريال، فالعوض هو ألف ريال، وهذا المعوض، الضلالة عوضها بهذا الذي أعطاه مقابل هذا الشيء. فنص النحاة أن الأصل في الباء تدخل على العوض، وهو كما قالوا. قال: إن استبدلوا الكفر بالإيمان فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا في تجارتهم، نعم، لأن التجارة ما تربح، وإنما الرابح صاحبها، فما ربحوا في تجارتهم أي هؤلاء. فإذا هذا أيضا باب التوسع، فما ربحت تجارتهم، جريا عن استعمال العرب، فإنهم يقولون ذلك، والمقصود صاحب التجارة ما ربح في تجارته. قال: فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا في تجارتهم، أضاف الربح إلى التجارة، لأن الربح يكون فيها باعتبار أنها تزيد، التجارة هذه باعتبار أنها تزيد، وإلا صاحبها هو الذي يربح، هو الذي يربح هذه التجارة أو يخسر، فهؤلاء ما ربحوا في تجارتهم بل خسروا، ولكن هنا الإضافة باعتبار أن الربح يكون فيها، وصاحبه هو الرابح في حقيقة الأمر، والتجارة تزيد أو تنقص. قال: لأن الربح يكون فيها، كما تقول العرب: ربح بيعك وخسرت، وخسرت صفقتك، ربح بيعك وخسرت صفقتك، فيكون معنى ربح إيش؟ ربحت في بيعك وخسرت في صفقتك. ومنه أيضا كذلك ليلك قائم ونهارك صائم، ليلك قائم ونهارك صائم، أي أنت في ليلك قائم وفي نهارك إيش؟ صائم. فهذا سائق في لغة العرب، ينسبون إلى الشيء، ينسبون الشيء إلى شيء لا يكون فيه كذلك ويقصدون شيئا آخر. فإنهم يقولون ليلك قائم ونهارك صائم، الليل ما يقوم والنهار ما يصوم، وإنما المقصود هذا الرجل، أي أنت في ليلك صائم، في ليلك قائم وفي نهارك صائم. كما في قوله أيضا نهارك هائم وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. بيت جميل. نهارك هائم وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. والمقصود أنت في نهارك هائم ذاهب ما تدري لأين تصل، وفي ليلك نائم، هذه حياة البهائم، هذه حياة البهائم، لا طاعة لله ولا عبادة ولا شيء، وإنما هي من في النهار وفي الليل نوم. فقال الشاعر نهارك هائم وليلك نائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وهذا من هذا الباب، نسبة شيء لغيره، يعني لغير ما هو له. قال رحمه الله كما تقول العرب ربح بيعك وخسرت صفقتك، وما كانوا قول وما كانوا مهتدين أي من الضلالة، هذا قول، وما كانوا مهتدين أي بسبب الضلالة، فمن هنا بمعنى الباب أي بسبب الضلالة، ما كانوا مهتدين بسبب ما هم فيه من الضلالة. وقيل مصيبين في تجارتهم أي ما كانوا مصيبين في تجارتهم، وما كانوا مهتدين أي ما كانوا مصيبين في هذه التجارة، ونعم ما أصابوا في هذه التجارة التي هم عليها، فهذه التجارة كاسدة خاسرة وخاسر أهلها، فما أصابوا فيها بسبب ما هم فيه من الضلال، هذا قول. قال وقيل مصيبين في تجارتهم، قوله مثلهم أي شبههم، ويقال مثل ومثل ومثيل، وكلها بمعنى واحد، سواء كان فتحت اللام مثل أو قلت مثل أو قلت مثيل، فكلها في لغة العرب بمعنى واحد، المثل والمثل والمثيل معنى الشبه، ويأتي معنى الصفة، جنسها هذا هو جنس أمثال، ويصل أن يكون مثل، مثل أيضا. قال وقيل مصيبين في تجارتهم، قوله مثلهم أي شبههم، أي مثل هؤلاء الذين أشار إليهم سبحانه وتعالى، شبههم شبه هذا الذي سيذكره، كالذي استوقد نارا، الكل ما استفاد فترة من الزمن ثم ذهبت النار التي استوقدها، وهؤلاء أظهروا الإيمان استفادوا به شيء في الدنيا، فلما ماتوا عذبوا بعد ذلك، وذهب ذلك الذي يعني يظهرونه وهم على خلافه، وسيأتي كلام جميل له. قال قوله مثلهم شبههم، وقيل صفتهم، مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة التي وعد المتقون، فالمثل يأتي بمعنى الصفة ويأتي بمعنى الشبه. وقيل صفتهم، والمثل قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء، هذا معلوم عند الناس، يقولون هذا مثل إيش؟ مثل هذا يعرف به معنى الشيء، حاولوا يقربون إيش؟ الشيء بضرب هذا المثل حتى يقرب الأمر الذي يريدون بيانه. قالوا المثل قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء، وهو أحد أقسام القرآن السبعة، وهذا يحتاج إلى نظر أكثر، ماذا يعني بأقسام القرآن السبعة؟ هل وقف أحد على شيء من هذا؟ ممكن الأحكام والقصص هذا والأمثال، نعم والأمثال يكون هذا الأحكام والقصص والأمثال والوعد والوعيد، هذا من هذا الباب، جيد، أحد الأمثال السبعة التي منها ما أشرنا إليه، أحسنت. قال وهو أحد أقسام القرآن السبعة، كمثل الذي أي مثلهم كمثل الذي، يعني الذين، كمثل الذي أي الذين بدليل سياق الآية، لأنه أتى بعد ذلك بضمير الجمع، فهذا ما يدل على أن قوله تعالى كمثل الذي، أي كمثل الذين، بدليل قولهم أن الله بدليل قوله جل وعلا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أتى بالجمع في أول الآية المفرد وفي آخرها إيش الجمع، فهذا يدل على أن قوله تعالى مثلهم كمثل الذي، أي كمثل الذين، وهذا سائق في لغة العرب أن الذي يستعمل في المفرد يستعمل في الجمع، كما في قول الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، الشاهد وإن الذي حانت بفلج دماؤهم، أتى بالجمع ما قال دمائه، وإن الذي حانت بفلج دماؤهم، وهذا سائق أي أن الذي يستعمل في المفرد ويستعمل في الجمع، ومنه هذه الآية التي سمعت مثلهم كمثل الذي، هنا أريد الجمع أي كمثل الذين، بدليل أنه قال بعد ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هؤلاء مثلهم كمثل الذين أوقدوا هذه النار، وهذا كما تعلمون موجود في لغة العرب، وبعضهم جعل منه قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، وأن الأصل كالذين خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا أي كالذين خاضوا، ومنهم من جعله صفة لموصوف محذوف، وخضتم كالخوض الذي خاضوه، وخضتم كالخوض الذي خاضوه، فهو صفة لمفرد، وبعضهم يجعله من هذا الباب أنه استعمل هنا مفرد وأريد به الجمع أي كالذين خاضوا. قال رحمه الله قوله كمثل الذي، أي يعني الذين، بدليل سياق الآية كما سمعت، ونظيره والذي جاء بالصدق، أي والذين جاءوا بالصدق، بدليل قوله أولئك هم المتقون، ونظيره والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فهذا من هذا الباب أن الذي هنا استعمل في الجمع، فالذي يستعمل في المفرد جاء الذي قام، ويستعمل في الجمع كما في هذه الآية والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، أتى بالجمع أولئك هم المتقون، فهذه قرينة تدل على أن الذي هنا أريد به الجمع. قال ونظيره والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قوله استوقد أي أوقد، قوله استوقد ليس هنا للطلب وإنما فعل هذا، والأصل في السين والتاء يدلان على الطلب، فلان استغفر الله أي طلب المغفرة، طلب المغفرة، لكن هنا ليست للطلب وإنما بمعنى أوقد، استوقد أي أوقد نارا. قال قوله استوقد أي أوقد نارا فلما أضاءت، أي النار، أي أضرم نارا هذا الرجل، قال نارا فلما أضاءت أي النار ما حولها، أي حول المستوقد، وأضاء لازم ومتعد، نعم هذا هو الصواب أن أضاء يأتي لازما، أي الفعل هذا يأتي لازما ويأتي متعديا، فعلى هذا تكون ما هنا مفعول به في قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله، ما هنا مفعول به الذي حوله، وهي اسم موصول، ومنهم من قال زائدة فلما أضاءت حوله، وما هنا زائدة لأن هذا الفعل عنده لازم لا يتعدى، فتكون ما هنا على القول هذا زائدة فلما أضاءت حوله، وهذه ما زائدة، والصواب أن ما هنا ليس زائدة بل أصلية بمعنى الذي، وهي مفعول به لأضاء، وأضاء تارة يتعدى وتارة يكون لازما، هذا أحسن من القول بالزيادة على أنه لازم. قال قوله ما حوله أي حول المستوقد، وحول هنا ظرف مكان، وأضاء لازم ومتعد، يقال أضاء الشيء بنفسه وأضاءه غيره، نعم قال هذا وهذا، وها هو هنا، وهو ها هنا متعد، وما مفعول به. قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، قال ابن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك والسدي نزلت في المنافقين، هذا هو الأقرب، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فالمشار إليهم هم المتقدمون المنافقون، ويصلح أن يكون إشارة لكل من تقدم من الكافرين ومن المنافقين، كلهم على هذه الصفة، وكلهم خاسرون وتجارتهم خاسرة، سواء كان من تقدم ذكره من الكافرين أو من عقبوا بالمنافقين أو من عقبوا بعدهم بالمنافقين، فكلهم تجارتهم كاسدة خاسرة، وليسوا رابحين في هذه التجارة الكفرية. فلا بأس أن يعاد على المتقدمين من الكافرين والمنافقين، كلهم على هذه الحالة. فهذا الإقصار على المنافقين ينظر فيه، الذي يظهر الله أعلم التعميم أولى، فيعم أولئك الكافرين والمنافقين، فكلهم أصحاب تجارة خاسرة. قال: يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة، هذا هو المثل الآن، هذا معنى المثل. يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة، في صحراء، في مفازة فاستدفأ، يكون اليوم باردا، تعرفون البدو الذين يكونون بعيدا من الأمكنة تشتد عليهم أحيانا البرودة، فيوقدون النار، يوقدون النار للدفء حتى يستدفئوا بهذه النار. وهكذا كل من نأى إلى مكان بعيد تجده يحتاج إلى أن يستدفئ فيوقد هذه النار. فهؤلاء كمثل هذا الرجل الذي استوقد هذه النار، أي أوقد هذه النار لأجل الدفء، ثم طفئت بعد ذلك، وهؤلاء يطفأ نورهم يوم القيامة. يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأ ورأى ما حوله، استدفأ ورأى ما حوله بهذه النار، وبعدها طفئت فصار في ظلمة، ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف، فبين هو كذلك إذ طفئت ناره، فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. فكذلك المنافقون بإظهارهم كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين وورثوهم وقاسموهم الغنائم، فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. كلام جميل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حال المنافقين كحال الرجل هذا الذي استوقد نارا للدفء وأبصر ما حوله، أبصر ما حوله أرادها للدفء وأبصر ما حوله بها، فلما طفئت هذه النار أظلمت عليه الأمور فصار خائفا، ما يدري من أين يأتي الشر، ما يدري من أين يأتي الشر. المنافقون كذلك في الدنيا أظهروا الإيمان، وبالإيمان صانوا دماءهم وصانوا أعراضهم وناكحوا المسلمين، وكذلك أيضا وارثوهم، وكذلك قاسموهم الغنائم، فلما ماتوا صاروا في خوف، لما ماتوا صاروا في خوف من بطش الله ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنهم ماتوا على الكفر وماتوا على غير الإسلام. فلما كانوا في الدنيا عندهم شيء من النور يستضيئون به ويبصرون ما حولهم، فلما ماتوا طفئ ذلك النور فصاروا خائفين كهذا الذي أوقد هذه النار للدفء فأبصر بها شيئا مما حوله، فلما طفئت بعد ذلك صار خائفا لا يدري من أين يأتي الشر. وهؤلاء كذلك صلى الله السلامة. نعم هو أقرب، لكن إعادة إلى الجميع جيد. أولئك الذين استوقدوا اشتروا الضلالة، كلهم، الذي هو منافق اشترى ضلالة، والذي هو أيضا كافر اشترى إيش؟ ضلالة. وإلا السياق كما قلت أقرب مذكور يعود عليه اسم الإشارة كما هو معلوم في لغة العرب، وأقرب مذكور هم المنافقون فيما تقدم، فالضمير والإشارة كلها سواء في العودي على أقرب مذكور. قال رحمه الله، نعيد هذا المثل لفهمه أكثر. قال: يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف، فبين هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. فكذلك المنافقون بإظهارهم كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم، فكذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. وقيل ذهاب نورهم في القبر، وقيل في القيامة، حيث يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، الأول والأقرب. وقيل ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على النبي، أي أنهم فضحوا. وقيل ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم فضحهم الله سبحانه وتعالى وأجل أمرهم وكشف الستر عنهم. فضرب النار مثلا، أو فضرب النار مثلا، ثم لم يقل أطفأ الله نارهم، أطفأ الله نارهم، وإنما قال إيش؟ ذهب الله بنورهم، ولم يقل أطفأ الله نارهم. ليش؟ ما هي النكتة في هذا التعبير؟ سيأتي. قال ثم لم يقل أطفأ الله نارهم، لأنه ذكر النار أولا، مثلهم كمثل الذي استوقد إيش؟ نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل أطفأ الله نارهم، مع أن النار المتقدمة، ولكن لم يقل ذلك. لماذا؟ قال ثم لم يقل أطفأ الله نارهم، لكن عبر بإذهاب النور عنهم، بإذهاب النور عنه، لأن النار نور وحرارة، النار تشتمل على هذا وهذا، نور تضيء وأيضا كذلك حرارة محرقة، لأن النار نور وحرارة فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليهم. لا إله إلا الله، ما أحسن هذا وما أعظم القرآن، ما أعظمه، بلاغة قمة في البلاغة، فلا أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى. قال النار هنا نور وحرارة، فيذهب النور وتبقى إيش؟ الحرارة لاذعة للمنافقين، تبقى لاذعة لهؤلاء الكافرين. قال رحمه الله فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليهم. وقال مجاهد إضاءة النار إقبالهم على المسلمين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم على المشركين والضلالة. هذا جيد، إضاءة النار إقبالهم على المسلمين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم على المشركين والضلالة. وقال عطاء محمد بن كعب نزلت في اليهود وانتظارهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاحهم به على المشركين العرب، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هؤلاء اليهود. قال نزلت من يهود وانتظارهم، هكذا يكون انتظارهم، نزلت من يهود وانتظارهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاحهم به على مشرك العرب، فلما خرج كفروا به، ثم وصفهم الله فقال صم، أي هم صم عن الحق لا يقبلونه، ونسأل الله السلامة، لا يقبلونه لا يريدون يسمعونه، صم عن الحق، أي أن في آذانهم وقر كما أخبر عن أنفسهم، في آذاننا وقر. قال صم، أي هم صم عن الحق، فما يعرف صم يا عبد اللطيف؟ خبر، منين عرفت أنه خبر؟ صنف قال صح، هم، أي نعم، خبر لمتنى الحدوث تقديره هم صم عن كذا إلى آخره. قال فقال صم، أي هم صم عن الحق لا يقبلونه، وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا. هذا جميل، إذا لم يقبلوا معنى أنه كأنهم ما سمعوا، مع أنهم يسمعوا، لكن إذا لم يقبلوا كأنهم ما سمعوا، سمع مجرد ولم يبالوا. قال قوله بكم، أي خرس عن الحق لا يقبلونه، خرس أو خرس، أي خرس عن الحق لا يقبلونه، لا ينطقون به ولا يتكلمون به، هذا الأخرس هو الذي لا ينطق ولا يتكلم. قال خرس عن الحق لا يقولونه، أو أنهم لما أبطنوا خلاف ما أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق. نعم، لما أبطنوا خلاف ما أظهروا كأنهم ما نطقوا بالحق. قال قوله عمي، أي لا بصائر لهم، ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له، فهم لا يرجعون عن الضلالة إلى الحق. فالحاصل يا أخوان أن هذه الآيات فيها وصف للمنافقين ولكل من أعرض عن الحق، فإنه يوصف بهذا ويضرب له هذا المثل، كل من أعرض عن الحق يوصف بما ذكرت في هذه الآية من الصفات ويضرب له هذا المثل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هذا هو الحاصل من هذه الآية. إلى هنا من أسئلة.